بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومر معنا كلام الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك والإمام مالك وتعليق ابن القيم على كلامه. تذكر لي تعليق ابن القيم يا أبا بدر رحمك الباري. إجمع السلف على أن لا إله إلا الله يستحق يطلب الثاني إلا إياه الحق ويأمن به ويعلمه. ويعلم، أحسنت. هذا إجماع. إجماعنا للسلف. وذلك المؤلف في هذا الكتاب سار على هذا المنهج. الدعاء، يعني نتوقع أن الشيخ يقول باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فاختار الدعاء على الدعوة. من نعم يا أبا سلامة. أن الدعوة هي مرة بعد وكما نبع على هذا ابن منظور في لسان العرب. يقول، تبغى تكتبون هذه، يقول صاحب معجم مقاييس اللغة: الدال والعين والحرف المعتل، الدال والعين والحرف المعتل، أصل واحد، أصل واحد، وهو أن تميل الشيء إليك، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. وقد يكون أيضا بفعل يكون منك، لكن هو الدعوة، وهو أن تميل الشيء إليك. صاحب ابن فارس عليه رحمة الله قال: بصوت وكلام يكون منك، يعني هو ذكر الأكثر، وإلا فالقدوة أيضا يميل الشيء إليه. كثير من الناس يستقيمون بسبب القدوة. قال: ومنه داعية اللبن، ومنه داعية اللبن، وهو ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده. كيف هذا يا ابو بسام؟ يعني خلى ما تحلب الشاة كلها، اي يبقى شوي، يبقى شوي عشان يقدر. ايش يسمونه الناس؟ ضروه. والله يمكن، يمكن تختلف اللهجات. ها، يسمونه ضروه، يعني شيء يجتمع عليها الاخر، يبقون شيء بالضبط. أي يبقونه على أساس تبدأ تجمع عليه. طيب، فذلك ما كانوا يحلبونها كاملة. هنا بدأ بالدعوة أو بالدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني بدأ بالشهادة الدعوة إليها لعدة أمور. الأمر الأول، أي مبروك، إن الأصل الذي يبنى عليه، أنه الأصل الذي يبنى عليه. اثنين، فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثلاثة، أن لا صلاح لأهل الأرض ولا صلاح الأرض إلا بأن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده، ولهذا إذا فقد الموحدون انتهت الدنيا، قامت القيامة. نعم. الرابع، وآخر ما يخرج به من الدنيا. قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما معنى سبيلي؟ أي نعم، هو طريقه ومنهاجه وسنة صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة. أما هي البصيرة؟ بصيرة في أي شيء؟ بصيرة في أي شيء؟ نعم يا عبد الله. أي صحيح، بالتوحيد بس، يعني إن حصل توضح أكثر. نعم، ذكرنا باسمك يا شيخ. نعم يا عبد الكريم. اي زيد بعد بدنا بزيادة بيان. بين أغوانزية هنا نعم. بصيرة بثلاثة أمور ما هي؟ ما يدعو إليه، بما تدعو إليه، وبمن يدعو إليه، وبحال المدعوين، وكيف يدعو إليه، وبكيفية الدعوة. أحسنت. طيب ممكن أحد يوضح لنا هذه؟ نعم يا نايف. بحال ما تدعو إليه فهو الدين الإسلام، ولا يصح أن تدعو إلى شيء وأنت لا تعرف هيئته وصفته. نعم. بل ما تستطيع. نعم. الحالة الثانية بحال المدعو، فالمدعو إما أن يكون قابل فتدعوه بالحكمة، وإما أن يكون مجادل قبل المجادل عنده تردد تدعوه بالموعظة الحسنة. نعم. والثالث أن يكون مجادل تدعوه بالمجادلة التي هي أحسن. الرابع هو المعاند، فتدعوه كما يفعل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الذين ظلموا منهم. ولهذا موسى عليه السلام قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بدأ يستهتر هنا، ما يصلح له إلا الشدة. نعم نعم. في زيادة هاي أبو بسر الأخيرة التي تخص تبين الشر كيفية الدعوة. نعم. أنك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. هذه يعني تبدأ بالأهم، تبدأ بالأهم ثم المهم. أي نعم. لأنه لا يقبل تقبل العبادات بدون توحيد، ثم لا تقبل أيضا بدون إخلاص، بدون صلاة. إذاك تنى بالصلاة. تنى بالصلاة. نعم. لا أحسن الأقوال قول من؟ وأحسن الأعمال عمل من؟ آه صالح. أحسن الأقوال قول من دعا الله. نعم. أحسن الأعمال عمل من دعا الله. والدليل؟ وعمل صالحا فصار أحسن. أحسن الأعمال عمل من دعا الله. من الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يعني ومن أحسن قولا ومن أحسن عمل ممن عمل صالحا. قال أنا ومن اتبعني. وقفنا على هذه. لا لا ما وصلنا مسائل، لا بقي واجد. أنا ومن اتبعني، أنا من هو مقصود به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتبعني من تفيد؟ تفيد العموم، أي عموم من اتبعوني كلهم لا بد أن يكونوا دعاة. عموم كل من اتبعوني لا بد أن يكونوا كلهم دعاة. والعلماء لهم في المتعلق قولا. القول الأول أنا ومن أنا ومن اتبعني، إن الضمير معطوف على أدعو. أن الضمير في قوله أنا ومن اتبعني، يعني في قوله ومن اتبعني معطوف على أدعو، يعني من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، يعني من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. ذكر هذا الفراء وجماعة كما يقول ذلك ابن القيم. قال الكلبي حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه. حق على كل من اتبعه إيش؟ أن يدعو إلى ما دعا إليه. تفسير البغوي 2453. حق إيش؟ على كل من اتبعه إيش؟ أن يدعو إلى ما دعا إليه. القول الثاني الوقف عند قوله إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إيش بعده؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه جملة ثانية. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهو وأتباعه على بصيرة. يدعو إلى الله وهو وأتباعه على بصيرة. قال ابن القيم بعد ما ذكر هذين القولين قال والأول أفصح، والضمير يعود في الأول على أدعو. ثم قال لكن لا منافاة بين القولين، لأن القول الأول أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والقول الثاني أن أتباعه على البصيرة. ثم قال ولا منافاة بين القولين، فإن القولان أو فإن القولين متلازمان، فلا يكون الرجل، وهذه كلمة جميلة للشيخ، يقول فلا يكون الرجل من أتباعه حقا، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. الضوء المنير 3550 والصواعق المرسلة 1155. من هم أول الناس دخولا بقوله أنا ومن اتبعني؟ الصحابة رضي الله عنه. قال ابن عباس، قال ابن عباس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا على أحسن طريقة، كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية، وأقصد هداية، معدن العلم وكنز الإيمان. يعني الصحابة رضي الله عنهم معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن، وجند الرحمن. تفسير البغوي 2453. وأنتم تعرفون كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كان مستنًا فليستنى بمن مات، إلى أن قال أولئك أصحاب محمد أبر الناس قلوبًا. إذن من كان مستنًا يا مبروك فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله وما وسبحان الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله، يعني ينزه الله عن حالة من ترك الدعوة إلى الله عز وجل، ينزه الله عن حالة من ترك الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لم يعظم الله عز وجل، فإنه لم يعظم الله عز وجل. جمع في الآية بين البصيرة وبين الدعوة. لماذا؟ لأن من دعا إلى غير الله فقد أشرك، من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا بغير علم وبصيرة فقد ابتدع. من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا بغير علم وبصيرة فقد ابتدع. هذه كقوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. قال شيخ الإسلام في الإقصد عند هذه الآية فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، فمن دعا إلى غير الله فقد إيش؟ هاي عبد الكريم، فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. اقتضاء الصراط المستقيم 2375. قال وما أنا من المشركين، فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الشرك، لأن أهل الشرك لا يدعون إلى الله عز وجل. وإنما يدعون إلى من يعبدون من دون الله. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى. هنا من أي الأنواع؟ أي أنواع البصيرة؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، حال المدعو. أحسنت. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحالهم مع أنه يرسل الرسل في جزيرة العرب ولا يخبر بالحال، لأن عامة جزيرة العرب وثنيون وجهال، أما أهل اليمن فعامتهم يهود أو نصارى، هذه عامة أهل اليمن، والوثنيين كانوا قليل في اليمن وعندهم شيء من العلم. فلأجل أن ينتبه معاذ ويجهز نفسه للشبهة التي تلقى إليه، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذه كيفية الدعوة، أول ما تدعوهم إليه شهادته. بعضهم يقرؤونها: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، وهذه قراءة أبي بسام رحمه الله. هكذا قرأتها أنت في الدرس الماضي، ما تذكر؟ ها؟ نعم، أبو بسام قرأها بضم الأول، فيكون أول اسم، اسم كان، وشهادة خبرها. وبعضهم يقرأها بفتح أول فتكون خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر. يعني أنت قصدت هذا عندما قرأتها شيخ؟ لا ما مكتوبة في الكتاب، الكتاب العصيم، أنا شرحت الكتاب الآخر. وش اللي قدم الخبر المشوه يعني؟ أي طيب طيب، ما هنا من قال، يقول العلماء: فمن جعل أول هو المبتدأ صارت الأولية هي الأولى، يعني هناك أولية مطلقة. أي جعل أول مبتدأ، جعل الأولية هي الأولى، يعني معنى يقول هناك، ترى أنت بالإسلام في شيء أول وقف، ثم بيّن لك ما هي هذه الأولية الأولى، فقال انتبه تراها شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا من قرأها بأول، يعني هو بالضم. وأما من قرأها بشهادة، الشهادة هي المبتدأ، فهنا بيّن أن أول ما تبدأ به الشهادة بدون ذكر أولية مطلقة، وعامتهم على هذا على الثاني، والأمر فيها واسع. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه مرت معنا. ها؟ لا لا، يشترط، بس هو بدأ بها مباشرة من دون أن يذكر أولية مطلقة. ولا يشترط بدأ بالشهادة. ألا إلا يشترط. قال: فليكن شهادة أولا. حين لو قلت كذا: شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعو إليه، اشترطتها ولا ما اشترطتها؟ اشترطتها، لكن يعني ما ذكرت أن فيه ترى أولية مطلقة وأولية تابعة له بس. وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وفي لفظ إلى إيش؟ أن يعرف الله، ثلاثة ألفاظ. شهادة أن لا إله إلا الله، أن يوحد الله، أن يعرف الله، فمعناها كلها واحد. ولذلك إذا جاءت المعرفة، لفظة المعرفة من أهل السنة فلا غبار عليها، وإذا جاءت من صوفي فلا تقبل، لأن المعرفة عند الصوفية أي تجليات وكشوف تختلف. فيتفطن لهذا، يعني ما ترد، ما ترد، لأن يعني بعضهم يرد كلام الطحاوي في الطحاوية يقول وهم عارفون، فيقول هذه مأخذ على الطحاوي. أذكر شيخنا حماد الله عليه يرحمه يقول هكذا، لكن الذي يظهر ما دام الإمام الطحاوي من أئمة السنة فلا غبار عليها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، متى بعث؟ قال العلماء بعثه في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ إلى اليمن، وكان معاذ على مخلاف وأبو موسى على مخلاف آخر. يقولون كان معاذ على صنعاء وما حولها، وأبو موسى على عدن وما حولها. قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أن ستصل إلى قوم أهل كتاب، فانتبه لنفسك. يعني مخاطبتهم، هذا عندهم علم، مخاطبتهم تكون أكثر وأقوى ممن ليس عنده علم، وقد يلقي عليك الشبه، فانتبه للجواب عنها. قال: قوما، القوم هو الجماعة من الناس، وأهل الكتاب معروف لديكم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا دليل على أن أول ما يدعى إليه ما هو؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والترتيب في ذلك. والشهادة مرة معناها، لكن نكرر، قال: لا إله إلا الله، جمع بين ماذا وماذا؟ بين النفي والإثبات. لماذا؟ النفي المحض عدم محض، فلا يثبت به توحيد، والنفي المجرد لا يمنع المشاركة فلا يثبت به، النفي المحض عدم محض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة فلا يثبت به توحيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام يقاعد في العبودية: كل ذكر ليس بجملة مفيدة فهو بدعة، كل ذكر ليس بجملة مفيدة فهو بدعة. ذكر هذا في آخر العبودية وأطال عليها، يمكن كتب حولها 3 صفحات أو 4. وهذه القاعدة تستفيدون منها كثيرا في الرد على الصوفية الذين يقولون ذكر الخاصة الله، وذكر خاصة الخاصة هو. نعم. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أجابوك إلى ما دعوتهم إليه من التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أجابوك إلى ما دعوتهم إليه من التوحيد، فآمنوا بالله وكفروا بما يعبد من دون الله، وتركوا الشرك، وصدقوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني أخبرهم، أعلمهم، أخبرهم أن الله أوجب عليهم وألزمهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه الصلوات الخمس يجب أن تؤدى في أوقاتها جماعة مع المسلمين، ومن تركها فقد كفر، وهذا إجماع من العلماء. ومعي بعض الأوراق فيها بعض الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وإيش؟ وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فشبه الإسلام بالخيمة وعمودها الصلاة، فإذا سقط العمود ينتفع بالخيمة؟ ما ينتفع به. ولأجل ذلك عظم الله قدر الصلاة، عظم الله قدر الصلاة من خلال ما يلي، يعني يتضح ذلك تعظيم قدر الله للصلاة من خلال ما يلي. الأول: أن الله فرض الصلاة على نبيه موسى عليه السلام بعد التوحيد مباشرة، أن الله عز وجل فرض الصلاة على نبيه موسى عليه السلام بعد التوحيد مباشرة في قوله: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا هذا التوحيد فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما فرض الله عليه بعد التوحيد هو الصلاة. الثاني مما يدل على عظم قدرها أن الله أول ما أثنى على عباده المؤمنين أثنى عليهم بحرصهم على الصلاة. أثنى عليهم بإيش؟ بحرصهم على الصلاة وخشوعهم فيها، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم إيش؟ في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر بعدها ما ذكر سبحانه جل وعلا، ثم ختم ذكر صفات المؤمنين بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة يدل على عظيم قدرها. وماذا عقبها؟ قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الثالث مما يدل على عظيم قدر الصلاة أن الله لما ذكر الأخلاق المذمومة لم يبرئ إلا المصلين، في سورة المعارج لما ذكر الهلع والجزع ومنع الخير قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الرابع أن تارك الصلاة كافر كفرا يخرج من الملة. قال ابن القيم بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، الصلاة لابن القيم صفحة 49، من أدلة كفر تارك الصلاة نسأل الله أن يعافينا وإياكم قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة. قال بعده وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال شيخ الإسلام وهم سالمون، نعم قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال شيخ الإسلام إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار، إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار، ثم ذكر الآية السابقة أيضا من ما يدل على كفره قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. المكذب كافر ولا مكافر؟ ها؟ إذن المتولي عن الصلاة كافر. قال ابن القيم لما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، لما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين، جعل سبحانه له إيش؟ ضدين، عدم التصديق وعدم الصلاة. الإسلام هو تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة، فقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال ولكن كذب وتولى، التكذيب مقابل التصديق والتولي مقابل الصلاة. يقول ابن القيم فكما أن الإسلام يزول بالتكذيب أيضا يزول بالتولي عن الصلاة. كتاب الصلاة صفحة 59، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومر معنا نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام أن الكفر إذا جاء معرفا فإنه ناقل عن الملة. يعلل ابن القيم هذا، يعني لماذا صار إذا كان معرف بالآل الكفر أو الشرك صار أكبر؟ يقول لأن تصدير الاسم، لأن تصدير الاسم بالألف واللام، لأن تصدير الاسم بالألف واللام مؤذن بحصول كمال المسمى. مؤذن بإيش؟ بحصول كمال المسمى. الصلاة لابن القيم 61، يعني كمال المسمى اللي هو الشرك، فكماله أن يكون أكبر، أو الكفر كماله أن يكون أكبر. تعليل ابن القيم ما هو يا إخوان؟ يعني شيخ الإسلام قاعد القاعدة في الاقتضاء، فقال إذا جاء الشرك معرف أو الكفر معرف المقصود به الأكبر. طيب ما وجهه؟ يبين شيخ ابن القيم وجه ذلك فيقول هاي أحمد كامل المسمى. فإذا قلنا الشرك يعني كامل الشرك فيكون ما هو الأكبر، وإذا قلنا الكفر فيكون كامل الكفر اللي هو الأكبر. الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار 1292 يؤكد هذا بقوة فيقول والحق، يعني أن تارك الصلاة كافر يقتل، أنه كافر يقتل يعني تارك الصلاة. ومثلها الشنقيطي عليه رحمة الله يقول عطف الكفر على الشرك، عطف الكفر على الشرك تأكيد قوي لكونه كافرا. أضواء البيان 4311، تأكيد قوي لكونه كافرا. أضواء البيان 4311، هذه قضية أخرى. حديث عبادة بن الصامت عندما قال وبايعوه ألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله به برهان. طيب اجمعها مع الحديث الآخر، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونك. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية ما صلوا. إذن هنا قال إلا أن تروا كفرا بواح، وهنا قال ما قام أو ما صلوا، فمعناه أن من ترك الصلاة كفر كفرا بواح. إلا الحديث الماضي اللي مر معنا أول ما بدأنا فيه، إلا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال الإمام أحمد على هذا الحديث فصلاتنا آخر ديننا، فصلاتنا إيش؟ آخر ديننا، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. الطالب غفر الله لنا وله معه مال يتصدق، معه مال يتصدق. جاءه فقير أعطاه 100 ريال، جاءه فقير آخر أعطاه 50 ريال، جاءه فقير فالأخ جاءه شخص فأخرج له 50 ريال، قال هذه آخر ما معي، معناه خلص أنت ما بقي شيء. يعني لو جاءه أحد يقدر يعطيه شيء ما يستطيع. الإجماع، أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. ممن نقل الإجماع الصحابة أبو هريرة، حيث قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه إيش؟ كفر غير الصلاة. رواه الحاكم في المستدرك 147، وقال الذهبي إسناده صالح. ونقله عبد الله بن شقيق التابعي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الترمذي ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، الترمذي 514 كتاب الإيمان، وتعظيم قدر الصلاة 2905، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين صفحة 382. ها؟ ما أعرف عنه، ما أدري يعني أنا الآن ما يحضرني شيء من ذلك. وقال إسحاق بن راهوية قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وتعظيم قدر الصلاة المرجع، تعظيم قدر الصلاة 2929. وقال الحسن البصري أيضا بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر، وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. السنة للخلال 442، والإبانة لابن بطة 2673، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 4816. إذن نقل الإجماع كم؟ إجماع الصحابة الحسن البصري، إسحاق بن راهوية، عبد الله بن شقيق، وقبلهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله يدل على أهمية الصلاة، ولذلك بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للتوحيد والصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر لقوله من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكثير من العلماء يرون إذا كان هناك حاجة فلا بأس. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أدوا الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. إياك ما معناه؟ احذر. كرائم، قال الأزهري الكريم اسم جامع لكل ما يحمد، لكل ما يحمد. وقال قال شمر، نقل عن شمر قال: كل شيء يكرم عليك، كل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك. تهذيب اللغة 10122. وقال ابن فارس: الكاف والراء والميم، يعني كرمة أو كرمة، أصل صحيح له بابان، أصل صحيح له بابان، أحدهما شرف في الشيء، وشرف في خلق من الأخلاق. شرف في الشيء نفسه، وشرف في خلق من الأخلاق. يقال فرس كريم ورجل كريم ونبات كريم، يعني كلام الأزهر جامع، اسم جامع لكل ما يحمد. والمقصود هنا ما هو في الكرائم هنا؟ نفائس الأموال التي يحمدها الناس يحبونها، يرون أنها أحسن من غيرها فتشح نفوسهم بها، فالله عز وجل من كرمه أنه لم يكلفهم إياها، وإنما جعلها من أوساط ما عندهم، فلئلا يظلم الأمير عنده القوة يستطيع أن يأخذ ما يشاء من الناس، فهنا يكون الظلم. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم، يعني يتقي يعني يجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. بماذا؟ بالعدل، فلا تظلم أحد. والظلم عرفه أهل اللغة بأن وضع الشيء في غير موضعه، قالوا: ومنه قوله: ومن يشبه أباه فما ظلم، أي ما وضع الشبه في غير موضعه. فإذا جئت تأخذ الزكاة فأخذت الكريمة الغالية مكان المتوسطة، فأنت هنا ظلمته، ظلمته. انظر تهذيب اللغة، وانظر مع معجم مقيس اللغة 3468. قال: فإنه ليس بينها، ما هي؟ الضمير يعود على إيش؟ دعوة من المظلوم، وبين الله حجاب. الحجاب ما هو؟ يقول ابن فارس: الحاء والجيم والباء أصل واحد وهو المنع، والجيم والباء أصل واحد وهو المنع، وهو المنع، المنع. يقال حجبته عن كذا أي منعته، يقال حجبته عن كذا أي منعته. وسمي هذان ماذا يسمان؟ الحاجبان. قالوا: لأنهما يحجبان العينين من أن يصيبهما أذى. معجم مقيس اللغة 243. إذن كل شيء منع شيئا فقد حجبه، معناه ما دام ليس بينها وبين الله حجاب فإن الله سيقبلها، يستجيبها حتى وإن كان كافرا. اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور الثلاثة، لماذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أن من أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، فمن التزم بالصلاة والزكاة أجاب إلى الحج والصوم. الجواب الثاني، ولا منافاة بينه وبين الأول، أن هذه الأركان هي التي ورد الأمر بقتال من تركها، في قوله تعالى: فإن انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيش فخلوا سبيله. قالوا فما دامت هي التي أمر بقتال من تركها اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أجاب بجواب ثالث ولا منافاة بينها. قالوا لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة. فأحد يقول فبحج لكن إن شاء الله بحج السنة القادمة ما تستطيع تلزمه. وأما الصوم فهو أمر خفي وإنما طولب الناس بالأمور الظاهرة. والله أعلم. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. انتقل المؤلف من الدعوة باللسان إلى الدعوة بالسنة. بعد صلح الحديبية وعد الله نبيه خيبر فذهب فخرج صلى الله عليه وسلم هو ومن معه الذين حضروا صلح الحديبية فقط. وعلمت اليهود بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا يستعينون بالعرب. فمعظم العرب لم يجيبهم إلا غطفان رئيسهم عيينة ابن حصن. يسميها النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، يعني يأمرهم ما أحد يعارضه مع أنه ليس له رأي حسن، ليس ما له رأي سديد. فلما جاءه اليهود أعطاهم 1000 وقال الحق سألحق أنا بالبقية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ففي أحد منازله التفت فإذا غبار خلفه. ما هذا؟ فإذا هو غطفان عيينة بن حصن المطاع الأحمق ومعه 4000. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذله لأنه اليهود قرابة 10000 وهذا معهم أقل حاجة، يعني ثلث الجيش ينهيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أرسل له من يفاوضه، فقال له ارجع ونعطيك ثمار خيبر نصف سنة. فقال له ثمار خيبر في يدك؟ قال النبي الله وعدني إياها. قال ما تستطيع تهزمنا نحن واليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع ونعطيك ثمار خيبر سنة كاملة، فرفض. ثم تقدم إلى اليهود والجيش تبع وراه. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وغطفان وراءهم 4000 شخص. سبحان الله، أراد الله شيء كما ذكرت كتب السير. قالوا ما درى غطفان إلا بصارخ يصرخ فيهم 4000 يقول الحقوا إلى أهلكم. جاءهم العدل فأرسلوا إلى عيينة وأخبروه فأخذ 1000 ورجع 4000 إلى مكان الأول. فلما جاء وإذا ليس هناك شيء، الآن ما يتمكن يرجع، فالله عز وجل رده خاسئا وهو حسير. ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت أحد منكم ذهب إلى خيبر؟ أي خيبر مكان اليهود، قصور اليهود. جاءوا إلى الجبل ووضعوا القصر فوق الجبل، والجهات الأربع هذه كلها نازلة، فاللي تحت ما يستطيع أن يصعد. وحفروا آبار في وسط الجبل كله استعداد، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فكان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحت واليهود في حصونهم يفتحون الباب ثم يقاتلون المسلمين فيصدهم المسلمون فيرجعوا بسرعة ويقفلوا الأبواب. اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، إلى اليوم الرابع عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. فلما جاء في الصباح الصحابة ذاكوا ليتهم ما حد نام. يقول عمر: ما أحببت الإمارة إلا حينئذ، لأن فيها يحبه الله ورسوله. ولهذا دائما علماء يستسمعون، علماء يقولون: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فسأل عن علي بن أبي طالب فإذا هو فيه مرض في عينيه لا يستطيع، فجيء به وبه رمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فشفى، ثم قال له: انفذ على رسلك، يعني ابتؤده، وأمره أن يدعوهم معنا، ودعاهم كثيرا صلى الله عليه وسلم. وقف علي رضي الله عنه والجيش معه، لكنه عمل خطة سرية، وكان في الأيام الماضية يراقب طريقة اليهود، فأخذ مجموعة من المسلمين ووضعهم على اليمين يمين القصر، ومجموعة على اليسار، كونوا هنا، إذا فتحوا الباب اهجموا على الباب. اليهود فتحوا الباب ما دروا عن اليمين واليسار. علي رضي الله عنه أقبل اليهود عليهم فأمر الجيش بالرجوع. فالمسلمين يقولون: نستطيع أن نردهم، لماذا؟ لكن هذا أمر القائد. هم اليهود يقدمون، الجيش يرجع يرجع يرجع حتى أبعدهم عن الأبواب. فالمسلمون الأجناب من اليسار واليمين أسرعوا إلى الأبواب، عارم اليهود أن الأبواب ستمسك فرجعوا، فإذا الأبواب قد فتحت، ففتح الله عز وجل على المؤمنين. فالمقصود أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الله على يديه، وقال: يحبه الله ورسوله. والصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بيحبه الله ورسوله عن يفتح الله على يديه، لعظم منزلة المحبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه، وهذه من كرامات أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حتى تنزل بساحتهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل، يعني أن أدعهم مرة ثانية. ما هو حق الله تعالى؟ قال: فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. أدعوهم للإسلام، فإن أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله فأخبرهم بالحق الذي يجب، اللي هي الأركان التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أركانا، وغيرها من الطاعات. طيب، ما هو أجره؟ ها؟ والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم، حمر النعم عند العرب هي أنفس الأموال. ولقال: خير لك من واحد ولا من عشرة ولا من مئة، خير منها كلها، خير منها كلها. في ترغيب أكثر من هذا؟ يعني معناه أن واحد يسلم على يدك خير من الدنيا وما عليها. هنا لأن يهدي الله بك، في هذا قضيتان. القضية الأولى إسناد الهداية إلى الله عز وجل، قال: لأن يهدي الله بك. إذن أنت سبب، ما عندك شيء آخر. والهادي من هو؟ المعركة سبب، القتال سبب للهداية، والتعليم سبب للهداية، فكل ما عندك لا يزيد عن كونه سببا. والهادي من هو؟ والله. فافعل السبب والبقية على الله عز وجل. القضية الثانية ثمرة الهداية، قوله: حمر النعم، وربط العمل بالثمرة ترى يحرك القلوب. قال الشيخ: فيه مسائل. الأولى أقرأ يا أبو عبد الله بسام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. أي الدعوة طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك لا تتأخر في الدعوة، لا تتأخر في الدعوة، تقول بعدين بعدين بعدين، إلى متى بعدين؟ يمكن يقبض روحك ملك الموت وأنت ما قدمت شيء لدينك. وترى كثيرا يا أخوان، ترى الشباب دعوتهم للشباب اللي في أعمارهم أجود وأنفع لهم من دعوة شخص عمره 50 و60 سنة، لأن هذا يستطيع الدخول معه. فاحرصوا وفقكم الله. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. أخذها من قوله أدعو يا نايف إلى الله، أدعو إلى الله عز وجل. إذن هو الظاهر أنك تدعو إلى الله، لكن النفس فيها مسارد كثيرة يا أخي. يعني يا أخي أنا خطبت الجمعة في هالمسجد، صدق ولا واحد قام وسلم علي وحب راسي. الله، هذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني ترى يعني فيها أنه يعني صار النفس فيها شيء. إيه يأخذ ولا ما يعرفون، ما يعرفون قدر الناس. إذن صارت هناك شيء آخر، وتحصل يعني على مستوى الكبار وتحصل على مستوى الصغار. يعني أحيانا تجد في المراكز الصيفية هذا الرجل رئيس أسرة، ويمكن يأخذ من أبوه فلوس علشان يشتري لهم أغراضه، ويجي الصباح يجيب الشباب معه. لما جاء الحفل الختامي لا أعطوه جائزة ولا أشكروا. ايش يقوله؟ قال شوف والله ما فيهم خير، خلاص مرة ثانية ما أشتغل ولا انتهينا. إذا صرت حقيقة صورك تدعو إلى الله، تبي ذلك يهتدون، لكن حقيقة تريد شيء لنفسك. أيضا في الحلق، ترى المدرس اللي يدرس الطلاب ويتعب معهم جزاه الله خير، لا إذا لم يشكر، يعني ما أقول كلهم ترى، ولا أقول كل اللي يعملون في المراكز، لا، لكن هذا يوجد. أيضا المدرسين، ترى المدرسين يا أخي الله المدير لا ما فيه خير، وأنا قال أنا أول من يجي، وأنا اللي مشغلنا الطابور، وأنا أقول للطلاب كذا وأسوي. يوم بقيت إنه يسمح لي يوم ويومين ما طاع يسمح لي، خلاص دوك أشغالك كله قضينا. ترى مشكلة هي يا أخوان، ترى تحتاج مجاهدة. المفروض أنه تصرف المدير معك لا يغير منك شيء، لأنك أنت ما قصدك المدير، وإنما قصدك رب المدير. يعني انظر إلى خالد رضي الله عنه، يعني قائد لا يعوض أبدا أبد، لا يمكن يعوض. عمر يرسل رسالة يأخذ القيادة منه إلى أبي عبيدة، ثم أبو عبيدة يرسل سرية، يجي شاب يقول أنا اللي بقود. فالشاب هذا ما عنده خبرة، فيدخل وسط الروم فيحيط الروم به هكذا. فأبو عبيدة ضاق صدره، كيف من يخلص لي هذا الشاب ومن معه؟ قال خالد أنا. ما قال خالد لهم عشان يدرون قيمتي، يدرون لا، ما قال، قال أنا. فأخذ سرية وشق صف الروم وأخرج هؤلاء، واستمر في القتال. ولا أفكر في لو أن خالدا، يعني في عقول الناس اليوم، لقال ما دام عمر يفعل كذا إذن أنا أستقل بالشام وأترك عمر، لا، ما فكر بهذا نهائي، وإنما قال إني لا أقاتل لعمر وإنما أقاتل لرب عمر، هذا أنا هدفي رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا عمر كتب، تذكر كتب التاريخ، أن عمر لما أبعده كتب قال أما بعد فإني لم أعزل خالدا عن ضعف ولا خيانة، الرجل قوي وأمين، ولكني رأيت تعلق الناس به فأبعد، بس خشيت على قيده. أحيانا يدعو إلى الله لكنه تبع جماعة معينة، يريد أن يكثر هذه الجماعة، يريد أن يقويها، يريد فينسي أن المقصود ليس الجماعة وإنما المقصود دعوة الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، لقوله أدعو إلى الله على بصيرة، فهنا لا يمكن تدعو إلا عندك البصيرة. وأيضا الدعوة واجبة، فما كان لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، لأنه قال وسبحان الله، فنزه الله أن يكون له شريك. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. كيف صار مسبة لله؟ لأنه مساواة للكامل بالناقص. مقارنة الكامل بالناقص مسبة، فكيف بمن يساويه؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. يعني لو يجي واحد لشخص ما شاء الله تبارك الله رزقه الله علم ورزقه الله عقل، قال شفت أنت والله أنت وفلان سواء، واحد مجنون، يعني مدحوا سبوا مسبة عظيمة، وهم كلهم خلق، وقاد الله سبحانه وتعالى يأخذ عقل هذا كما أخذ عقل ذا. نعم. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. أيه، لأن قالوا وما أنا من المشركين، أخذ منها من هذا البعد عن أهل الشرك. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يعني عرف لمعنى كلامه، عرف بالتجربة أن من ابتعد عن المشركين أقوى إيمانا ممن خالط المشركين واستمر في مخالطته. نبع على هذا شيخ الإسلام، يعني من يبعد عنهم يجد في قلبه البغض لهم، لكن من يخالطهم كثيرا يبرد قليلا. ولهذا شرعت الهجرة، قد إنسان يمنع من الهجرة أمران، يمنعه إما الجوع الفقر، يخشى من الفقر والجوع، أو يمنعه خوف الموت إنه ما يصل. فالله عز وجل أجاب عن هاتين القضيتين فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. شوف جت السعة في الدين وفي الدنيا. إيش قال بعده؟ ومن يخرج من بيته مواجها الله ورسوله ثم يدركه الموت خلاص أجرك كامل. فسبحان الله، مرة أنا جالس في الحرم وإذا عندي شخص سلمت عليه لغته العربية مكسرة، أصله من الجزائر، أبوه كان من الجزائر وسافر وذهب إلى فرنسا، يعني هو ولد هناك، والرجل ما شاء الله مستقيم. فأنا سلمت معه قلت له يعني فكر في نفسك إنك لا تبقى مع الكفار حتى تموت. قال والله أنا أفكر، لكني أنا في فرنسا عندي تأمين طبي وعندي وعندي وعندي، هذه ما أحصلها بدواء في غيره. يعني شوف سبحان الله، كلام الله هو يعني ليعلم مسارب النفوس. معنى الرجل إذا يعني إذا كلمته وتحس عنده الصلاح والاستقامة، وعاد يفرق بين من جلس هناك للدعوة إلى الله وبين الشخص اللي بس يريد يأكل ويشرب، ففرق بين الاثنين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. أي كون التوحيد أول واجب، بدليل قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. لماذا؟ به تصح الصلاة. لا تصح الصلاة به إلا به. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني يقول أن الروايتين يفسر بعضهما بعض. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. أي نعم. ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهم لهم حالتان، إما أنه لا يعرف هذه الكلمة أو أنه يعرفها حقيقة لكنه وقع في الشرك. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدرج أو بالتدريج. أي لماذا؟ لأنه بدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. أي نعم. تبدأ بالأهم أي ثم ما بعده، ما تبدأ بالذي أهميته أقل. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم لقوله إنك تأتي قوما أهل الكتاب فعندهم شبه فيحتاجون أن تبين لهم الشبه وتوضح. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال من قوله وإياك وكرائم، أي لأن هذا ظلم له. نعم. ولهذا قال بعده والتقي. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، يعني جعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بإيش؟ بالعدل. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. أي. وهنا لم يقيدها لا بمسلم ولا بغير مسلم. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. أي لأنه لو كان إلها ما أصابه الجوع، لو كان صلى الله عليه وسلم إله ما أصابه الجوع ولا أصابه المرض ولا أصابته المشقة. هذه كلها ما تقع إلا على من؟ على المخلوق، والمخلوق ليس له حق في الألوهية. نعم. تاسعة عشرة قوله لأعطين الغاية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، لأنه بيّن شيئا أمرا غيبيا، والأمر الغيبي لا يمكن أن يعرفه إلا نبي. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأن العادة أن التفل ليس علاجا، ليس التفل علاجا، ولكن هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكر أن مسيلمة لما قيل له إن محمدا تفل في عيني أحد أصحابه فبرأ، قال وأنا أفعل، فأتى بصبي فبصق في عينيه فعمي الصبي. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، خذها من إيه؟ من قوله يحبه الله ورسوله. وليس معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر الصديق ولا من عمر ولا، لكن هي فضيلة له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. أي لأنهم انشغلوا بأمر الآخرة عن أمر الدنيا، وهذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم. يعني اجعل بذهنك أن يكون الهم رقم واحد هو هم الآخرة، وأكثر من دعاء الله عز وجل أن يفرغك للعلم والتعليم. فإنسان ضعيف قد يتفرغ مدة ثم يتغير حاله، فأكثر من الدعاء اسأل الله أن يجعلك ممن يفرغ ويشغل بالعلم والتعليم، أكثر من هذا الدعاء. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. نعم، لأنهم الصحابة كلهم اجتمعوا إلا علي رضي الله عنه أجمعين، فكان لكن هي مقدرة لعلي رضي الله عنه فحصل عليه. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله، يعني تعليم الأدب، والعلماء يقولون كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. والرسل ما هو؟ أي الهدوء والتمهل. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة، قالوا إنه مأخوذ من رسل الناقة، يعني حليب الناقة هدوء. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لقوله ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن الأصل ليس القتل، يعني ليس القتل ليس مقصدا، يعني قتل هؤلاء الناس ليس مقصدا، إسلامهم هو المقصد، لكن لما عارضوا دين الله ومنعوا احتاج المسلمون إلى أن يقتلوهم. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود قبل ذلك أكثر من مرة، وورد علي أنه عليه الصلاة والسلام أتاهم وهم غارون، فمن دعي قبل ذلك فللداعي حالتان، إن شاء دعاهم مرة أخرى وإن شاء أتاهم وهم غارون قتله. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم، أي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة. والحكمة لا يعني هنا الحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة بيان الدين. إذن هذا هو قوله، والحكمة كما يقول ابن القيم لم تقيد بالحسنة لأن كلها حسنة، قال الله وقال رسوله كله حسن. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام لقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، يعني فعل الطاعات والبعد عن المحرمات. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، نعم رجل واحد ثوابه أفضل من الدنيا وما عليها، يعني هذا أجر عظيم. نعم. الثلاثون الحلف، الحلف على الفتية لقوله فوالله، وهذه فتية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب اسمه المسائل التي حلف عليها أحمد، هذا لا بأس به، لكن لا تعود نفسك الحلف. ها؟ أحمد. يعني لا تعود نفسك كثرة الحلف. الله قال واحفظوا أيمانكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وهو الصادق المصدوق لزيادة تأكيد الثمرة والفائدة اللي هي حمر النعم، أنه خير من حمر النعم كله. والنعمة شيخ يقصد بها الدنيا كلها ولا؟ لا، هم يقصدون بها الإبل، لكن الإبل هي أنفس شيء، فإذا كانت أحسن أغلى من أنفس شيء معناه الباقي دخل فيها. ها؟ يعني هو تمثيل، لكنه تمثيل بأعلى شيء.